ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. الأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام بالصلاة بألفاظ مخصوصة. والأذان على قلة ألفاظه فهو مشتمل على مسائل العقيدة والتوحيد، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة تامة في تعظيم الرب سبحانه وتعالى، البدء بالأكبرية، ويتضمن وجود الله تعالى وكماله، ثم ثنى سبحانه وتعالى بعد ذلك بالتوحيد ونفي الشرك وإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة بعد الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم بين أن ذلك هو الفلاح ودعا إليه. ويكفي ما اشتملت عليه من توحيد الباري سبحانه وتعالى والشهادتين. ويحصل بالأذان الإعلام بالصلاة وطرد الشيطان والدعاء إلى الجماعة وإظهار شعير من شعائر الإسلام، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة على إسلام الناس، إسلام أهل البلد الذين لا يستحقون القتل والقتال، وبين الذين يستحقون ذلك، فهي علامة فارقة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أغار عليهم أو جاءهم قبل الصبح، فإن سمع أذانا وإلا أغار عليهم. ويجب على كل مسلم أن يحفظه لأجل أن يأتي به في وقت صلاته. وكان عمر رضي الله عنه يتمناه، وقال: لو أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. والسنة أن يكون الإمام غير مؤذن. أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ اختلف العلماء في ذلك. على كل حال، الإمامة لها شروطها، وهي مختصة بالعلم الشرعي، علم الكتاب وعلم السنة. والأذان يحتاج إلى علم بالوقت، ويحتاج إلى حرص على وحرص وأمانة، لأن المؤذن مؤتمن على أوقات الناس وعلى صلاة الناس. نعم. باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. قال: حدثنا عمار بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. قال: حدثنا محمود بن إلى الإقامة. هذا الأذان شرع بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكر البخاري رحمه الله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، دليل على الأذان للصلاة. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم الأذان بعدما اختلفوا فيه كيف يكون نداء للصلاة، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أري الأذان في منامه كما أري عمر نفس الأذان في منامه، لكن عبد الله بن زيد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعه عمر قال: رأيت هذا في منامي. وهذا مما وافق عمر بها ربه سبحانه وتعالى به ربه سبحانه وتعالى أيضا. وعبد الوارث بن سعيد الذكوان وخالد الحذاء خالد بن مهران ووثيقة ثبت وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس وذكروا اليهود والنصارى وأرادوا أن يحاكوا غيرهم وأن يفعلوا كغيرهم من الناقوس كناقوس النصارى والنار والقرن الذي هو قرن اليهود والنار الذي يريد به المجوس. يعلمون الناس بصلاتهم بهذه الأمور، فالله سبحانه وتعالى هذا الأمة هذه الأمة المختلف فيه المختلف فيه في الأمم السابقة، فهداهم إلى هذا الأذان العظيم وهذا يعني وهذه الدعوة التامة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يدفر الإقامة. قال أيوب: إلا الإقامة. لذلك قال ابن عمر: الأذان مثنى والإقامة واحدة، يعني إلا لفظ الإقامة، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فهي مرتين. وهذا الحديث هو السائد معروف بالمدينة، وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا به، لكنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه تثنية الإقامة أيضا على ما في حديث أبي محذورة في صحيح مسلم. فهذا سنة وهذا سنة، ومعرفة السنن المتنوعة تعين على قلة الخلاف، وهذه من فوائد الاطلاع على السنة. بعضهم يقول: إذا اطلعت على المذاهب قل الخلاف. نقول: لا، يزداد الخلاف بالاطلاع على كتب المذاهب، يزداد الخلاف، بل المذهب الواحد قد يكون فيه أقوال فيتشعب الأمر ويصعب ويعسر على الرجل أن يصل إلى مراده. لكن السنة تقضي على كل خلاف، ويكون هذا دين وهذا دين، هذه سنة هذه سنة. ولو كان أحد المذاهب أخذ بشيء لا يحارب الآخر، لأنه يعلم أن هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة في هذا: أمر بلال أن يشفع الأذان مثل الإقامة، جاء في زيادة ليعلم المار الأذان من الإقامة. هذه العلة في التثنية والتفريق بينها. وأيضا الأذان يكون بارزا للناس، المؤذن يكون بالخارج والإقامة تكون بالداخل. وما يفعله الناس اليوم من الأذان داخل المساجد، يذكر الشيخ الألباني هذا من البدع ومن إماتة السنة. يقول: هذه المكبرات لا ينبغي أن تغير ما عليه الناس مما يعني ما عليه السلف، إنما هي مكملة ومعينة لا هادمة للسنة. فيجمع بين أمرين، بين تبليغ الناس بهذا المكبر الميكروفون، وبين إقامة السنة وإبقاء السنة على ما هي عليه، فيبقى بارزا شاخصا، وذلك وتظهر قيمة ذلك إذا كان هناك رجل لا يسمع لكنه يرى من بعد هذا المؤذن شاخص للناس وبارز، فيعرف الوقت. وتظهر أيضا أهمية هذه السنة فيما إذا لم انقطع انقطعت الكهرباء وهو يؤذن في الداخل، يؤذن لنفسه ما يفيد الناس. وفي الحديث عدم التشبه أو نهي عن التشبه باليهود والنصارى في عبادتهم. في أن يعني فضل بلال حيث اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للأذان، وقد جاء في الحديث أن الخلافة في قريش والوزارة في الأنصار والأذان في الحبشة، فينبغي أن يؤذن إذا وجد حبشي يكون هو يقوم هو بالأذان وأقرب للسنة. نعم. على كل حال أمر بلال الأمر هذا أمر وجوب، فالأذان واجب على الكفاية، حكم الأذان أنه واجب على الكفاية. نعم. الشيخ قال أيوب الأذان واجب، أيوب من أبي تميمة السختياني أحد رواة الحديث، ليس هذا الحديث طبعا، رواية أخرى. نعم سيأتي من الذي بعده. نعم. هذا من باب أولى. نعم. هذا يخص في المساجد أم كل مكان؟ هذا الأذان كل الصلاة. كان الحديث الذي مر معنا أنه كان في سفر وقال أذن يلحق به أهل المنازل. نعم يلحق به أهل المنزل وأهل المنزل والمرأة، ويعني كل جماعة تقوم يجب فيها الأذان. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهم في الطريق. مالك بن حويرث كان ذاهبا قال يؤذن لكم أحدكم، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن سلمة إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. يأتي وحديث أبي الدرداء من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. نعم تؤذن المرأة في المنزل، والمرأة تؤذن في المنزل استحبابا، ولكن إذا صلى جماعة وجوب، النساء شقائق الرجال. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة فيجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي للصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال، قم فنادي للصلاة. عبد الرزاق بن عمرو بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وكان المسلمون يعني هنا قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يجتمعون وينتظرون وقت الصلاة، ليس ينادى لها، فتشاوروا. في هذا الحديث من الأذان لم يكن مشروعا إلا بعد الهجرة، ولما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رؤيا الأذان لم يعتمدها من قبله حتى ألقاها على النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. دل هذا على أن الرؤيا لا يعتد بها ولا يعمل بها حتى تعرض على الكتاب والسنة في عدم تشبه المشركين ولسيما في شعائر دينهم، في التشاور في أمور الدين، في تكرمة الله تعالى لهذه الأمة وهدايته لها، وفي فضيلة الظاهرة لعمر كذلك لبلال في اتخاذ المؤذنين من الحبشة، وفي اختيار المؤذن الذي يكون نبي الصوت، وفي فضل الأذان، في القيام في الأذان، ولعل ذلك معنى أن الأصل القيام في الأذان، وأذن بعض الصحابة جالسا، وطبعا يكون هذا من عذر. وعبد الله بن زيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. دل على جواز تلقين الأذان، لما سمع عمر نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره، وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. وهذا في العمل بالقرائن وفي تقوية الحديث، كلما ازدادت طرقه ازداد قوة، في أن جر الإزار ليس يعني من العجلة ليس منهيا عنه. قلنا أن كل جماعة يكون فيها لها أذان وإقامة. فعن أبي عثمان النهدي قال: دخل أنس مسجدا قد صلي فيه فأذن وأقام، رواه عبد الرزاق وهو حسن، وسلم بن الأكوع أيضا كان إذا فاتت الصلاة مع القوم أذن وأقام. وهذه من السنن المهجورة كذلك. وجابر بن عبد الله ثم حضر الصلاة أذن وأقام ولم يخالف من الصحابة في هذا إلا ابن عمر، فإنه كان يرى إذا كان في قرية يؤذن به ويقام أجزأ ذلك، وهذا يحتاج إلى دليل الأصل، يعني الإتيان بالأذان على ما جاء في الحديث وما ورد عن سائر السلف. بل يرى عطاء أن من ترك الأذان إن عليه الإعادة. نعم يرى شرط. ما هو الذي من السنة جرسه؟ نعم قلنا الأذان والإقامة، الأذان يعني للصلاة إذا فاتت الناس لا يؤذنون ولا لا؟ رأيتم أحد يؤذن؟ نعم أنت فيها جامع ما جامع يحتاج إلى دليل أوضح. فعل ابن عمر وحده لا يكفي، اجتهاد فردي. لكن طبعا إذا فاتت هو أكثر من صلاة يشرع فيها إيش؟ أذان واحد وإقامة لكل صلاة كما كان في الجمع. ورد عن علي شيء مثل الذي ورد عن ابن عمر، لكن يعني يحتاج إلى معرفة إسناد عند ابن شيبة، معرفة صحة ذلك. ولو كان فلنا يعني الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة القاطعة. وأما القيام في الأذان فقال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن السنة أن يؤذن المؤذن قائما، وقلنا أنه يجوز يعني الأذان قاعدا لعلة، كما ورد عن أبي زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، خرج البيهقي وغيره وحديث حسن. وكان ابن عمر يؤذن على بعيره فينزل ويقيم، ومن السنة الأذان على شيء مرتفع كما في حديث الأنصارية، امرأة من بين النجار كان بيته أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فكان يجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قام يؤذن. وقال عبد الله بن شقيق السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. واحد من الحبشة لا، إذا وجد يقدم، هذا معنى. إلى حد كبير في الحرمين. الحبشة الآن ما هي البلاد المعروفة؟ نعم السودان والحبشة يسمونها إيش؟ نعم أثيوبيا. يعني صلوا غير الأذان؟ نعم صلاة ناقصة. نعم نعم ويأتي معنى حديث عجب ربكم من راعي غنم في رأس شجرة من جبل يؤذن الصلاة ويصلي يقول الله انظر إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلت الجنة. هذا أيضا دليل على الأذان والإقامة للمنفرد. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ذات يوم استمع إليه فسمعه يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار فنظروا فإذا هو راعي معزى. الحديث رواه مسلم. نعم باب الأذان مثنى مثنى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. أيوب بن أبي تميم السختياني وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي يعني في هذا الحديث أنهم ذكروا النار في بعض الأحاديث ذكروا القرن فلا مانع أن يكون هذا وهذا. والأذان له كيفيات يعني متعددة تربيع التكبير الأول وتثنية باقي الأذان بلا تربيع ما عدا كلمة التوحيد وهذا 15 كلمة ثم تربيع التكبير وترجيع كل من الشهادتين وهذا 19 كلمة وتثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين وهذا 17 كلمة. فالعلماء ذكروا الأذان وعدد كلمات الأذان فلا يجوز لأحد أن يزيد فيها حرفا واحدا لا سيدنا ولا غير سيدنا ولا يزيد فيه بعد الأذان أي كلام آخر من مما يعني زاده بعضهم. إيش يزيدون عندكم بلاوي عندكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التمهيد قبل الأذان وبعد الأذان. نعم نعم هذا ورد صحيح لكن الذي يعني كان أكثر وأشهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ليس كذا. نعم تفضل. يا إلهي ما فعل الشيطان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ وإلى حضرة المقام. أي مقام؟ هم يقصدون فيه هذا سيدهم وصوب، لكن الناس تظن أنهم يقصدون به محمد صلى الله عليه وسلم. فأي زيادة ولو كلمة واحدة فهي بدعة. ولذلك جاء في حديث في رواية ابن أبي شيبة كان آخر أذان أبي محذورة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لرسول الله ولأبي بكر وعمر. الأثار هذه لما تقرأها يخرج بشيء عظيم يرد على أهل البدع اليوم. آخر الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. نعم نكمل. يا أول خلق الله يا أخي 17 كلمة تثنية التكبير مع ترجيع الشهادتين. أحسن الله. كانوا يتحيلون يقدرون الوقت يعني يجتمعون فيأتي حين الصلاة فيقومون لها. ثم صار كلام عمر رضي الله عنه أنه كان ينادى لها فقط الصلاة الصلاة فأكد. يعني قال عمر يا بلال قم فنادي الصلاة فيها ما النداء هذا اختصر هذا من قصة باب زي مع عمر المنام. نعم اختصر هذا الكلتين. أيضا طبعا الجماعة والقوم إذا أذنوا قاموا عند قوله قد قامت الصلاة يكبر المؤذن الإمام مباشرة. هذا هكذا عنده في المذهب. يقول السنة أن يكون بينهما شيء من الوقت كما جاء في الحديث اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل ويفرغ الآكل من أكله في مهل. حديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع. بين أذان والإقامة. نعم نقول بين الإقامة والإحرام. صح. هذا بين الأذان والإقامة أولا هم يعني إذا كان في ركعتين يصلي ركعتين ويقيم مباشرة ما يجعل فيها نفسا ولا شيئا. وإذا كان عندهم ما في ركعتين مثل المغرب ففي نفس الوقت الذي يؤذن فيه يقيم فيه يصلي يكبر فيه. ثلاثة واحد شغال برا وبعدين. عن جابر بن سمرة قال كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم إلا في المغرب. فقد جاء في حديث أنس كان إذا أذن مؤذن قام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كانوا يعني يصلون ركعتين قبل المغرب. ولكن لم يكن كبير شيء بين الأذان والإقامة في المغرب. ولذلك قال لمن شاء وقال ركعتين خفيفتين. وكان بلال يمهل فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. في حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم حتى تروني قد خرجت. والإقامة تقام قبل أن يأخذ الإمام مقامه فيأخذ الناس أماكنهم، يعني الناس يقومون عندما يرون الإمام قد دخل المسجد أو قام إذا كان جالسا في المسجد، يقوم الناس فالناس يأتمون بإمامهم لا يأتمون بمؤذنهم، والذي يأمر بالأذان هو الإمام. وكذلك الإمام إذا رأى المؤذن إذا رأى الإمام، فالإمام أملك بالإقامة، ليس له أن يقيم إلا بإذن من الإمام ما دام حاضرا. ومعلوم أنهم كانوا يعني يحدث بينهم، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بين الإقامة والصلاة، وهذا وقت مهم أن يبقى فيه شيء، وهذا الوقت فيه تسوية الصفوف، تسوية واعتناء بهذا، وفيه دعاء، فالسماء تفتح في هذا الوقت. والدعاء يستجاب في هذا الوقت بين غير بين الأذان والإقامة، بين الإقامة والصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يساعده في تسوية الصفوف، كان يسوي الصفوف بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى يعني يطمئن أنهم قد يعني استووا تماما وأقاموا الصف كما ينبغي. إذا تأخر الإمام تأخرا يعني كبيرا عن غير المعتاد، أو علم المؤذن أن الإمام غير موجود، فله أن يستخلف أحدا، كما جاء بلال إلى أبي بكر، وكما جاء إلى عبد الرحمن بن عوف حديث المغيرة. نعم تفضل. والأصيع عن الإمام لا يعني يستخلف غيره. غيره نعم، من هو أولى.